السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. نسأله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. عنوان هذه الكلمة: مصيبة فقد العلماء تتجلى في فقيه المدينة الشيخ العلامة، تتجلى في رحيل فقيه المدينة الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله. في يوم الأربعاء 23 من جماد الأولى سنة 1444 هجرية، فوجئ أهل السنة بهذه المصيبة، وهي موت الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري الحمداني رحمه الله تعالى، وهي مصيبة بلا شك. أن نفقد هذا العالم الرباني الناصح الصادع بالحق الناقد البصير، المأوى لطلاب العلم والسلفيين في العالم، وخصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والمدلهمات وقل فيه العلماء الربانيون الصداعون بالحق، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أسأل الله عز وجل أن يغفر للشيخ وأن يرحمه وأن يرفع درجاته وأن يجمعنا به في جناته جنات النعيم، وأن يعوض أهل السنة خيرا. فإن دين الله عز وجل محفوظ والحق باق، وفي كل زمان يوجد من يقوم بهذا الحق، ويهيئ الله عز وجل لدينه من ينصره ويذود عنه. فكم من عالم مات، وكم من إمام دفن، ودين الله محفوظ، بل قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته فيا. فكانت مصيبة عظيمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وعلى الأمة عامة أن يفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينقطع الوحي من السماء. وكانت فاجئة على أصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم، فلذلك ارتد بعض الناس ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه. وأما من رسخ الإيمان في قلبه من المهاجرين والأنصار وغيرهم رضي الله عنهم، فإنهم ما هانوا وما لانوا، بل ثبتوا ثبات الجبال الرواسي رضي الله تعالى عنهم، وحفظ الله بهم دينه. فهذا درس عظيم وبرهان ظاهر لأهل السنة أن فقد العالم، أن ذلك لا يضرهم في إيمانهم وفي ثباتهم إن شاء الله، فإن دين الله عز وجل محفوظ. وأهل السنة لا يقدسون علماءهم كما تفعل الشيعة الرافضة والصوفية وغيرهم من أهل البدع. نعم، فقد العالم مصيبة، وفقد مثل هذا الشيخ الرباني والعالم العامل الشيخ عبيد مصيبة، وأي مصيبة. ووجه كون فقد العالم مصيبة أنه كما هو معلوم أن رحيل العالم العامل الناصح، أن رحيله ليس مجرد فقد جسده ودفنه في قبره، بل هو رحيل لعلمه وانطفاء لنوره الذي يبدد ظلام الشبهات والضلالات. فالمسلمون عموما وأهل السنة وطلاب العلم خصوصا في أمس الحاجة إلى العلماء الربانيين، فإن العالم السني الناصح للأمة بمنزلة الشمس التي تكشف الظلمات، وبمنزلة المصابيح والنجوم التي يهتدى بها في الطرقات، لأن العلماء هم الذين يميزون الحق من الباطل والهدى من الضلال والعلم الصحيح من العلم المغشوش. فلهذا يرجع إليهم الناس عند الاختلاف، ويسترشدونهم عند حصول الالتباس، فتجتمع كلمة أهل الحق على نصحهم وتوجيههم، وتطمئن النفوس وتسكن لإرشادهم. فكم من خلاف يظهر ومشكلة تنتشر، فإذا رجع أهل الحق إلى علمائهم اجتمعت كلمتهم وسكنت نفوسهم إن شاء الله. العلماء يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة: هم، أي العلماء، هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الآباء والأمهات بنص الكتاب. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثير الدعاء للإمام الشافعي شيخه رحمه الله، فسأله ابنه عبد الله: يا أبتي، أي شيء كان الشافعي؟ فإني أسمعك تكثر الدعاء له. فأجاب الإمام أحمد رحمه الله: يا بني، كان الشافعي للشمس، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف؟ ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. يقول: كان الشافعي للدنيا كالشمس وللناس كالعافية. يتعافون في أجسادهم، والعالم يدلهم على دواء قلوبهم وأرواحهم. هكذا ينبغي لطالب العلم أن ينظر في العلماء وأن يعرف لهم قدرهم وأن يكثر من الدعاء لهم. فمصيبة فقد العلماء لا يستشعرها إلا من يعرف فضل العلماء ويعرف منزلتهم، ومن يدرك خطر الفتن والمعضلات التي ليس لها غير العلماء. أما الجهال من عامة المسلمين والمتعالمون المفتونون فهؤلاء لا يستشعرون هذه المصيبة ولا يكادون يتألمون من هذه الفاجعة. انظر في هذه الأيام كيف أن أكثر المسلمين مشغولون بالرياضة بمتابعة مونديال كأس العالم. إلا من رحم الله، إلا من هداه الله وعرف للعلم أهميته وقدره. فهؤلاء الكثرة الكثيرة من الناس ما يشاركون طلاب العلم وأهل السنة في الحزن من هذه المصيبة التي أصابتهم، وما لجرح بميت إيلام، أسأل الله العافية. ولسان حال هؤلاء الجهال عافانا الله من الجهل وأهله، لسان حالهم العلم موجود في الكتب وفي الصوتيات، فلما الحزن على موت العلماء؟ يقولون الحلال بين والحرام بين، وينسون بقية الحديث: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. ثم علق ابن القيم على هذا الأثر فقال: ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده، وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه. وهذا معلوم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ يكون في القبيلة عالمان، يكون في القبيلة عالمان، فيموت أحدهما فيذهب نصف العلم، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. انظر وتأمل، خصوصا في الأزمنة المتقدمة مع كثرة العلماء وانتشارهم، فتجد في البلدة الواحدة الكثير، العشرات إن لم يصل إلى المئات من العلماء، ولا تكاد تجد أسرة إلا وفيها عالم. فلما يموت عالم في قبيلة، إذا كان في القبيلة عالمان يقول ابن مسعود، يذهب نصف العلم، فإذا مات الآخر ذهب علمهم كله. إلى من يرجعون؟ يتصدر الجاهل والمتعالم والمبتدع والمفتون فيلبس على الناس دينهم. وقال أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. ولا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس، أي ينتهي ويضمحل، حتى يكثر أهل الجهل وقد ذهب أهل العلم، فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. وقال الحسن البصري رحمه الله: كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. من الذي يقبل هذه الآثار ويعتقد أنها حق ويستشعر مثل هذه المصيبة إلا طلاب العلم الذين يعرفون العلم ويعرفون أهميته وقدره ويستشعرون خطر الفتن والمصائب المتتابعة. نسأل الله الثبات ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحسن البصري رحمه الله سيد التابعين يقول: كانوا يقولون، أي التابعون أو الصحابة، فهو ينقل عن غيره، وأن هذا شيء معلوم مشهور عند أهل العلم في ذلك الزمان. كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام. يقوله الحسن في ذلك الزمان مع كثرة العلماء والأئمة، ومع أن الغلبة والصولة والجولة لأهل السنة، ومع هذا يستشعرون هذه المصيبة. كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام، أي صدع وشق في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. نعم، الإسلام محفوظ، دين الله باق، لكن ينقص من مرجعية الناس ومن يدلهم على الإسلام الصحيح بقدر ما فقد من العلماء. لذلك تجد كثيرا من الناس يقول: ما استطعنا أن نصل إلى العلماء. أين العلماء حتى نسألهم؟ لقلتهم وكثرة المصائب بفقدهم. كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: بموت العلماء. نقصان الأرض بموت العلماء، وذلك لما يحصل بموت العالم من النقص الذي يصيب الناس. نعم، هذه بعض آثار السلف التي نذكر بها أنفسنا لنستشعر هذه المصيبة من بفقد عالم رباني رحمه الله وأعلى درجته في عليين. وهذه الآثار تدل على أن موت العالم صدع في الإسلام ونقص في الأرض لا يسده شيء، وأن موت العلماء منذر بهلاك الناس، أي هلاك الناس في دينهم، وإن كانت الدنيا متوسعة منفتحة عليهم، التجارات والأموال والاقتصاد والتقدم في أمور الدنيا، هذا موجود مشهور معلوم، لكن موت العلماء هلاك الناس في دينهم. عندما يموت العلماء يتصدر الجهال وأهل البدع والملاحدة والزنادقة والعلمانيون والليبراليون والمتعالمون فيفتنون الناس في دينهم. ولكن من يستشعر هذا؟ ومن يشاركنا في هذا الحزن غير طلاب العلم ومن يعرف قدر العلم وخطر الجهل والفتن؟ نسأل الله العافية والسلام. مما يدل على أن موت العلماء مصيبة أن موت العلماء يرفع معه العلم، جرت سنة الله عز وجل أنه لا يرفع العلم بأن يطمس الكتب وبأن ينزعه من قلوب العلماء فيصبح العالم جاهلا، لا، وإنما رفع العلم وذهابه بموت حملته وحفاظه، بل إن ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها. فقد ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. كيف يرفع العلم؟ إذا رفع العلم ثبت الجهل واستحكم في الناس الجهل بدين الله إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم كيفية رفع العلم بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أي بموتهم، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت. لما مات زيد بن ثابت وهو عالم فرضي كبير، أحد كتاب الوحي رضي الله عنه، لما مات زيد بن ثابت ودفن في قبره قال ابن عباس: يا هؤلاء، من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، أي بموت العلماء. وأيم الله، لقد ذهب اليوم علم كثير. هكذا يقول عبد الله بن عباس. ومن هو عبد الله بن عباس؟ حبر الأمة وترجمان القرآن وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالم كبير رضي الله عنه، ومع ذلك يقول وأيم الله يحلف: لقد ذهب اليوم علم كثير. فماذا نقول الآن مع قلة العلماء؟ ماذا نقول؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نقول اليوم بموت الشيخ عبيد الجابري رحمه الله ذهب علم كثير. كان السلف الصالح رحمهم الله يحزنون أشد الحزن لموت عالم من العلماء. يقول أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. بموت الرجل من أهل السنة، ممن عرف السنة ويدعو إليها ويتمسك بها. وقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموته ذهاب العلم. يقول: لو استطعت أن أزيد في عمر الإمام البخاري من عمري، أعطيه من عمري، لفعلت، لأن البخاري الناس يحتاجون إليه، إذا مات مات علم. نعم، هكذا يعرفون أهمية وجود العلماء في الناس. فلا شك ولا ريب أن موت مثل الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله مصيبة، وقد استشعرها أهل الحق والسنة وفجع بها طلاب العلم. أسأل الله أن يعوضنا خيرا. وكيف لا يكون كذلك وبموت الشيخ عبيد رحمه الله؟ انطفأ ذلك المصباح الذي يضيء في ظلمات الفتنة، ولكن الحق باق. بموت الشيخ عبيد مات ذلك الأسد الذي يصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم، ويتصدى للفتنة عند طلوعها ولا يخشى أحدا غير الله. نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكيه على الله تعالى. بموت الشيخ عبيد رحمه الله مات عالم في المدينة يأوي إليه السلفيون من أصقاع العالم إذا أشكل عليهم شيء في طريق دعوتهم، أو نزلت بهم معضلة خفي عليهم حكمها، أو دب بينهم نزاع وخلاف، فيجد أهل الحق عند هذا العالم الناصح بغيتهم، يجدون أبا الرحيم مربيا حنونا مسليا شفيقا رحمه الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وأهل السنة ولا شك من هذا في هذا، وطلاب العلم يؤمنون بأن دين الله محفوظ وأن الحق باق، وفي البقية من يخلف الشيخ رحمه الله تعالى ممن كان في حياته وممن سيهيئه الله عز وجل بعد وفاته. فأهل السنة لا يحفظون مرجعيتهم في الشيخ عبيد، بل يشارك غيره من العلماء رحمه الله تعالى. فلا يخلو زمان من قائم لله بحجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. ولا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا، يستعملهم في طاعته ويهيئهم لنصرة دينه. يقول حماد بن زيد رحمه الله: حضرت أيوب السختياني وهو يغسل أحد أصحابه، مات وهو يغسل أحد أصحابه وهو يقول: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن الذين يتمنون موت أهل السنة، إن الذين يشمتون بموت علماء أهل السنة من أهل البدع من الحدادية وأهل التخذيل والتشنيع، كأن هؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فدين الله محفوظ والحق باق إلى قيام الساعة. لئن مات الشيخ عبيد رحمه الله فإن علمه ما مات، ونصائحه وتوجيهاته وجهاده ومواقفه الثابتة باقية محفوظة. ولهذا نرجو أن ما عند الله خير له مما عندنا في هذه الدنيا الحقيرة الفانية. ولقد عاش الشيخ عبيد رحمه الله حياة حافلة بالعلم والتعليم ونصرة الحق والدفاع عنه والصبر على الأذى فيه. وترجمة الشيخ عبيد رحمه الله أولى الناس بها طلابه الذين لازموه السنين الطويلة، فهم يعرفون الكثير عن الشيخ من الفضائل والمناقب، ولعل منهم من يكتب في ذلك. وهنالك ترجمة للشيخ رحمه الله تعالى موجودة في موقعه، ومواقف معروفة عند طلاب العلم ممن جالس أو حضر له رحمه الله. ولد الشيخ عبيد في المدينة النبوية سنة 1357 هجرية، يعني أنه عاش رحمه الله 87 سنة. التحق بالمعهد العلمي ودرس فيه 5 سنوات، ثم التحق بالجامعة الإسلامية سنة 1388 هجرية، وتخرج منها سنة 92 و300 وألف بتقدير امتياز، وكان هو الأول على دفعته رحمه الله. هذا والشيخ كان ضريرا، فقد بصره وهو صغير وعمره سنتان. ومع أنه فقد البصر في صغره وفي سن مبكرة، إلا أن ذلك لم يمنعه من طلب العلم والجد والاجتهاد، بل والنبوغ فيه رحمه الله تعالى. من مشايخه الذين درس عليهم الشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمه الله، المحدث المشهور، والشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله وأطال عمره في طاعته، والشيخ العلامة عمر فلاته رحمه الله، والشيخ المفسر عبد الرحمن العجلان رحمه الله. ومن الأعمال التي قام الشيخ رحمه الله تعالى بها، وهذا كما هو موجود في موقعه، كان إماما في مسجد السبت بالمدينة مدة 5 سنوات، ثم عين مدرسا في مدرسة عمر بن عبد العزيز، مدرسة متوسطة بجدة، مدة 5 سنوات أيضا. ثم بعد ذلك عين داعية في مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة النبوية مدة 8 سنوات، من سنة 1396 هجرية إلى سنة 1404. وكان الشيخ في هذا المركز يقوم أيضا بمساعدة مدير المركز في حضوره وينوب عنه في غيابه، وكان ذلك بتعيين من سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. كنا مرة في مجلس مع الشيخ عبيد في بيته، فذكر لنا شيئا من حياته رحمه الله. قال: لما كنت في مركز الدعوة والإرشاد، قال كنت أساعد المدير وأنوب عنه في غيابه. قال: فرأيت أن الإدارة شغلتني عن الاستمرار في مراجعة العلم ومدارسته. قال: فطلبت من الشيخ بن باز رحمه الله أن يعفيني من العمل في الإدارة. قال: فقال لي الشيخ بن باز: لما؟ قال: فقلت له: لأن الإدارة شغلتني عما أراه أهم بالنسبة لي. فقال الشيخ بن باز للشيخ عبيد رحمه الله، قال: نحن نحتاجك يا شيخ عبيد، وعملك مشكور في الإدارة. قال: فبعد ذلك بقيت مدة، ثم بعد ذلك استعفيت الشيخ بن باز فأعفاني. بعد ذلك، بعد عمله في مركز الدعوة، عين مدرسا في الجامعة الإسلامية، فبقي يدرس فيها 7 سنوات، من سنة 1407 إلى سنة 1414 هجرية. وخلال هذه المدة تحصل الشيخ رحمه الله على درجة الماجستير في التفسير من الجامعة الإسلامية. وكانت رسالته في تفسير عطية القرظي جمعا ودراسة. بعد ذلك التحق الشيخ بمركز خدمة المجتمع التابع للجامعة الإسلامية، ثم تقاعد عن العمل سنة 1417 هجرية، أي تقاعد عن العمل الوظيفي، ولكنه لم يتقاعد عن العمل الدعوي الذي يحتسبه في نشر العلم والتعليم والتأليف رحمه الله. فبعد أن تقاعد عن العمل الوظيفي اشتغل بالتأليف والتدريس، وتفرغ للعلم وطلاب العلم وإفادتهم حتى توفي رحمه الله. وكان للشيخ مؤلفات في العقيدة وفي التوحيد وفي الفقه وفي التفسير وفي المنهج والردود على المخالفين، وهي كثيرة. ومن أواخر مؤلفاته وأكثرها وأوسعها شرحه على مختصر صحيح مسلم، يقع في 21 مجلدا، اجتهد الشيخ فيه وأعطاه كثيرا من عمره رحمه الله تعالى. وكان يراجعه بين الفينة والأخرى. حدثنا مرة في مجلس معه عن هذا العمل وهو شرحه على مختصر صحيح مسلم، قال: كنت كلما راجعته أو كلما نظرت فيه أحتاج أن أراجعه. قال: وأخونا صاحب دار الميراث النبوي بالجزائر يريد منا أن نطبعه، وأنا أقول إنه بحاجة إلى مراجعة رحمه الله، فهو سيطبع قريبا إن شاء الله. من صفات الشيخ رحمه الله التي عرف بها: كان يحب أهل السنة من كل مكان، وكان إذا زاره أحد أو اتصل عليه يلاطفه في الحديث وينبسط معه حتى لو جلس معه أول مرة، كأن الشيخ يعرفه من زمان. وهذا شيء لمسناه في مجالستنا له، مع أننا جالسناه قليلا. وكثير وكل من جالس يعرف هذا من الشيخ رحمه الله تعالى، ويستشعره طلاب العلم. فكان الشيخ ينبسط كثيرا مع زواره ويلاطفهم ويسأل عن أحوالهم، وكأنه ليس ذلك العالم المشهور بالرسوخ في العلم، ولكن التواضع من صفات العلماء الربانيين. كان الشيخ شجاعا في كلمة الحق، يقول الحق ولا يبالي ولا يخاف لومة أحد، ويصبر على ما يصيبه من الأذى، وكان رجاعا للحق، يرجع عن الخطأ إذا تبين أنه أخطأ ولا يبالي أن يقول أخطأت. وهنالك مسائل ومواقف كثيرة يقول الشيخ أخطأت فيها، يوجد بعضها في أجوبته مسجلة رحمه الله. هذا يدل على ماذا؟ على تواضعه وشجاعته، فلا يأنف أن يقول أخطأت. كان الشيخ رحمه الله تعالى متواضعا، وهذا مشهور، يعرف كل من جالس الشيخ، وكان لا يتكلف. ومع ما عرف عن الشيخ من تواضع وانبساط ولين الجانب لأهل الحق وأهل السنة، فإنه كان بالمقابل شديدا في السنة، شجاعا في كلمة الحق. يعرف هذا طلاب العلم، حتى إن من لا يعرف الشيخ يظن الشيخ شديد في طبعه، وليس كذلك، وإنما شدته على أهل الباطل والتعصب والهوى. أما في بيته فتذكر بنته، بنت الشيخ رحمه الله، في مقال كتبته نشر يوم الجمعة، تقول بنت الشيخ وهي أم المنذر وأم عبيد وفقها الله، قالت: كان الشيخ في بيته لا يختلف أبدا عما يراه الناس معه. انظر في هذه الصفة، كان الشيخ في بيته لا يختلف أبدا عما يراه الناس منه، ذاك الذي يخالط الناس بعلمه وخلقه وتواضعه ونصحه هو ذاك عبيد الذي مع أهله وأولاده، وهذه صفة عزيزة، نسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا على التخلق بها. فبعض طلاب العلم مع الناس، طالب علم ناصح آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، لكن مع أهله وأولاده شيء آخر. الشيخ لم يكن كذلك، كان في بيته قالت لا يختلف أبدا عما يراه الناس منه، قالت: غير أنه قدس الله روحه كان يخصنا بمزيد لطف وحنان، كان تقيا زاهدا، قالت: ما ترك قيام الليل في عافيته ولا في مرضه، دائما الذكر لله عز وجل حتى في مرض موته واشتداده، كان يلهج لسانه بذكر الله وهو على تلك الحال، يقول: إن الله يبتلي بالسراء والضراء، قالت: يصبرنا. قالت رحمه وفقها الله: كان مع ما مر به من مرض أنهكه، إلا أنه حال القراءة عليه من كتبه يتذكر ما كتب، ويشكر الله على ما أنعم عليه من صحة العقيدة وسلامة المنهج. قالت: وكنت أرى منه نشاطا عجيبا عند مراجعة العلم، وكان يسأل عن خواص إخوانه وطلابه ويحزن لفقد العلماء. قالت: وكنت أراجع معه بعض كتبه في آخر حياته تسلية له، وكان يطلب مني مراجعة بعض الأحاديث ليتأكد من صحتها. قالت: قرأت عليه نونية الشيخ خالد الضفيري قبل مرضه بمدة، وكان يتذكرها وهو في العناية المركزة حتى في آخر يومين من حياته، لأنه أعجب بها جدا. ونونية الشيخ خالد هي في ماذا؟ في فضائل، أو في فضل شهادة أن لا إله إلا الله. ذكرت أن ممن زار الشيخ قبل وفاته الشيخ العلامة عبد الله البخاري، قالت: وكان الشيخ كثير السؤال عنه. وممن زار من طلابه الشيخ محمد بن غالب العمري والشيخ هشام الحوسني. والشيخ محمد بن غالب هو المشرف على موقع الشيخ رحمه الله بطلب من الشيخ عبيد. من صفات الشيخ رحمه الله تعالى أيضا أنه يهتم بمعالجة قضايا الدعوة بعلم وشجاعة وقوة، ينصر الحق في كل فتنة وفي أي مكان كان، وهذا مشهور معلوم عند طلاب العلم السلفيين. فما من فتنة انتشرت إلا وتجد الشيخ ناصحا آمرا بالحق محذرا من الباطل رحمه الله تعالى وتقبل منه أعماله وجهاده. وكان الشيخ رحمه الله تعالى فيه صفة العالم العامل، وهو بيان الحق والصدع به مع الصبر على ما يصيبه من الأذى فلا ينتقم لنفسه، كما قال الله عز وجل: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ومن ذلك الأمر بالسنة والنهي عن البدعة، فإنه سيصيبك الأذى، فعليك بالصبر. وبعض الناس إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأوذي قد يغضب وينزعج، وهذا شأن من يدعو الناس إلى نفسه، ومن يريد من الناس أن يعظموه وأن يقبل الناس منه على أي حال. أما من يعمل لله عز وجل ومن لا يكن همه إلا بيان الحق وإقامة الحجة على الناس، فإنه لا يبالي أن يؤذى ولا أن يسب ولا أن يشتم في ذات الله سبحانه وتعالى. والكلام على مواقف الشيخ رحمه الله تعالى كثير، لكن أذكر مثالا واحدا مما حصل في الدعوة السلفية في اليمن من جهود الشيخ عبيد رحمه الله تعالى في نصرتها وفي بيان الحق والتحذير من الباطل. الشيخ عبيد رحمه الله تعالى شارك مشاركة كبيرة في الدعوة إلى الله عز وجل في نصرة السنة، في التحذير من البدع والفتن، وفي نصح المخالفين في بدء الأمر والصبر عليهم. وإذا كانت الفتنة عظيمة وأثرها فاشيا متعديا على الناس، فإن الشيخ يصدع بالحق ويحذر من رؤوس الفتن ولا يبالي. من أواخر الفتن التي مرت علينا في اليمن فتنة الحدادية في اليمن، فكان الشيخ عبيد من أول من نصر الحق ونصر المظلومين وحذر من المبطلين، وكان الذي تزعم فتنة الحدادية في اليمن ورأسها هو يحيى الحجوري. فصدع الشيخ بالحق في تلك الفتنة، وكان ذلك قبل 15 سنة تقريبا، بيّن الحق ونصر الأبرياء وانتصر لهم بعدل ونصح وشفقة رحمه الله تعالى، في وقت كان الحق فيها صعبا. تخاذل جل مشايخ اليمن عن نصرة المظلومين الأبرياء. والشيخ عبيد لما رفعت إليه القضية وعرف أن الأمر يحتاج إلى نصح بيّن الحق رحمه الله، حتى إنه نزل بنفسه إلى اليمن. كان له إلى اليمن زيارتان ورحلتان دعويتان. الرحلة الأولى كانت سنة 1426 هجرية، أي قبل 18 سنة تقريبا، فألقى فيها دورة في حضرموت وزار بقية وأكثر مدن اليمن وزار مراكزها. ثم كانت الرحلة الثانية بعد ظهور فتنة الحدادية الطعانين في أهل السنة، في علمائها وشيوخها ودعاتها، فكانت زيارة الشيخ في شهر رجب سنة 1429 هجرية، فألقى دورة علمية في حضرموت ودورة أخرى في عدن حضرناها، درس فيها كتاب الإيمان من صحيح البخاري وشرح السنة للحميدي. فكان رحمه الله تعالى معروفا بتيسير العلم وحسن الطرح والأسلوب وغزارة العلم وكثرة الإفادة رحمه الله. فكان ينصح ويوجه ويرشد ويصبر على أذى أولئك السفهاء، وهم يسبون، حتى إن الحجوري وصف بأنه أعمى البصر والبصيرة، وقال عنه دجال من الدجاجلة، قال في الشيخ عبيد دجال من الدجاجلة، وقال أعمى البصر والبصيرة، وسلط عليه أتباع السفهاء فقالوا فيه القصائد الشعرية، وكتبوا فيه الكتابات والمذكرات والملازم، والشيخ عبيد ما يبالي، نصر الحق وما بالى. حتى بعد وفاة الشيخ عبيد، وهؤلاء إلى الآن يكتبون الكتابات للشيخ ويطعنون فيه بعد وفاته، والشيخ إنما قال كلمات يسيرات، رأى أنه يتعين عليه إحقاق الحق وإبطال الباطل قبل 15 سنة، وطوال هذه السنوات وهؤلاء ينعرون في الفتنة ويطعنون فيه أشد الطعن. فمن انتقم لنفسه رحمه الله، وما اشتغل بهم، الله أكبر. ثم جاءت فتنة الرافضة الحوثية عندنا في اليمن، فالشيخ رحمه الله دعا إلى جهاد الرافضة في دماج مع أن الحجوري يطعن فيه لأنه يتكلم لله ولا يبالي، الشيخ رحمه الله، ودعا إلى قتال الرافضة، وكان أول من دعا أهل اليمن إلى مواجهة الرافضة، أول من دعا وصرح وأعلن ذلك عندما نزل في عدن في خطبة جمعة سنة 1429 هجرية رحمه الله. ثم لما استمر قتال الرافضة وغزوهم لأهل الإسلام والسنة، كان للشيخ مواقف واضحة ونصح وشفقة ومتابعة لتلك الفتنة رحمه الله إلى أن توفي وهو يتابع قضايا الدعوة. ولما ظهرت فتنة محمد الإمام في الإصرار على مسالمة الروافض والتعايش معهم وعدم التحذير منهم والتحريض عليهم، بل دعا أي محمد الإمام إلى مؤاخاة الروافض، قرر مؤاخاتهم وأنهم إخواننا وديننا ودينهم واحد، وديننا ودينهم واحد، ودعا أهل السنة أي محمد الإمام إلى الالتزام بهذا العهد والميثاق الذي بينه وبين الرافضة، حذر منه الشيخ عبيد وبين الحق رحمه الله، وطالب من مشايخ اليمن السلفيين وطلاب العلم المؤهلين أن يتبرأوا من تلك الوثيقة الحوثية التي كتبت باسم أهل السنة، فقال رحمه الله يجب على مشايخ اليمن والطلاب المؤهلين أن يتبرأوا من هذه الوثيقة الظالمة، وثيقة التعايش والإخاء مع الروافض. قام أولئك المتعصبون بالطعن والتجريح للشيخ عبيد، سخروا منه واستهزأوا به، وقال بعضهم نحن محسودون على دعوتنا، لماذا يتدخل عبيد في قضايا الدعوة في اليمن؟ طعن بالشيخ واتهم وأنه يتكلم بفتاوى على خلاف الواقع ولا يعرف قضايا الدعوة في اليمن، وأنه ليس عنده مصداقية في النقل، بل اتهم بعضهم بأنه داعية فتنة وفرقة. صبر الشيخ رحمه الله، وقيل إنه ظلم الدعوة في اليمن وحارب دعوة أهل السنة في اليمن، وهذا من جهل هؤلاء وسفههم، فإن العالم يتكلم بما يراه حقا. فلو فرضنا أن العالم أخطأ، لو فرضنا أنه أخطأ، لا يقال إنه ظالم، إنه حارب الدعوة، إنما يقال تكلم حسب علمه. لكن هكذا التعصب يفعل بأصحابه، نسأل الله السلامة والعافية. فالشيخ رحمه الله تعالى له دين علينا، وحقنا أن نبر به بعد وفاته، وأن ندعو له بالرحمة والمغفرة والقبول، وأن يكتبه الله عز وجل في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجمعنا به في جناته جنات النعيم. موقف طلاب العلم بعد موت العلماء، بعد موت العالم، أن يدعو لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يدبوا عنهم ويدافعوا عنهم بعلم، لا بسفه وقلة أدب، بل بعلم وعدل وبصيرة، نعم، وأيضا الحرص على نشر علمهم والتخلق بأخلاقهم، لا بمجرد الانتساب إليهم، الاستفادة من نصائحهم ومواقفهم واتخاذها دروس. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلم الشيخ عبيد ونصائحه ومواقفه ومن بقي من علمائنا ومشايخنا، نسأله تعالى أن يحفظ دينه. نعم، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة السلفيين على الحق، وأن يوفقهم للاشتغال بالعلم والتعليم. نعم، فطالب العلم ينبغي عليه أن يستفيد من سير العلماء ومواقفهم، وأن يكون مشتغلا بطلب العلم، وأن يعرف للعلماء قدرهم في حياتهم وبعد وفاتهم، علماء السنة الثابتين على الحق، فلا يتقدم بين أيديهم. فالفتن لا نهاية لها، الفتن متتابعة إلى أن يخرج الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتن يرقق بعضها بعضا، أي يخفف بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه، كل فتنة تقول الفتنة التي قبلها أخف، نسأل الله العافية، حتى يخرج الدجال. فهذا يجب على طالب العلم أن يسأل الله الثبات، وأن يتضرع إلى الله عز وجل بأن يثبته ويعصم قلبه، وأن يطرق أسباب الثبات، وأن لا يتطلع إلى الفتن، وأن يلزم غرز العلماء ويرجع إليهم، فلا يسابقهم في فتنة ولا يتسرع للخلاف، بل يغلب الاشتغال بالعلم وحفظه ومراجعته. نعم، أسأل الله سبحانه التوفيق والسداد، أسأله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أسأله تعالى بأسمائه وصفاته وفضله وإحسانه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، أسأله تعالى أن يحفظ علماءنا الأحياء وأن يرحم الأموات، وأن يجعلنا من العلماء العاملين الداعين على بصيرة، وأن يختم لنا بالحسنى، نسأله تعالى أن يرحم الشيخ عبيدا وأن يرفع درجته وأن لا يفتننا بعده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.